عايز الانسه نرجس من فضلك. دقيقه واحده من فضلك لما اوصلك. لطفي حط ودنك يا لطفي واسمع بس اوعى تنفس. الو الانسه نرجس معك يا فندم. الو نرجس انا عادل. اهلا عدوله ازيك انت فين وحشني خالص. ايه الغيبه دي كلها يا خاين؟ ده انت ما يتمرش فيك العيش صحيح. ده انا في حاله يعلم بها ربنا لا باكل ولا بنام ولا. يا سلام على الاخلاص. مش مصدقني؟ طبعا علشان انت خاين لكن ربنا عالم بحالي. انا اللي عايشه على ذكرك وخيالك. مؤثره قوي يا بت قطعت قلبي. بلاش تريقي يا عدوله انا لازم اشوفك لازم اقابلك. انا مشغول اليومين دول. اخص عليك ونرجس حبيبتك النرجس العطشان مين يرويه؟ انا ارويه يا روحي ارويه بدمي. لا مش عايزه دمك انت دمك تقيل. امال عايزه ايه؟ عاوزه اموري عايزك انت. طيب نتقابل بكره؟ وجلاي اموري مستني وعلى نار. تيجي وتلاقي امورك ولا على باله. اخص عليك يا وحش جاك ارصى. جرالك يا لطفي ملكوش اتخطف ليه؟ طب طب اسم دماغك على دراعي. تعال تعال تعال. الظاهر يا لطفي اخويا ان الاخلاص منتشر قوي اليومين دول. ايه يا لطفي سكت ليه؟ ما تتكلم. معلش يا طوفة تعيش وتاخد غيرها. ما تستعجلش على رزقك. بحبها يا عوف. انت بتحب عذابك يا ولا بتحب مرضك وحرمانك. عايز تلم الناس حواليك علشان يقولوا يا عيني على شباب يا عيني على جمال مسكين يا روحي عليه. عايز تحس انك ضحية. انت بتحب تعمل زفة يا ولا. انت علاجك مش حقن في العضل. انت علاجك حقن في المخ. ولاقيها فين حقن المخ دي؟ تلاقيها عندك انت بس. لا يا عوف الحقن دي عندها هي بس في ايديها. هي سعادتي كلها في ايديها. بحبها بحبها يا عوف بحبها. انت راجل حمار انت غاوي تياترو. انت ما ينفعش فيك الا العافية. خد خد الدش ده على دماغك عشان يفوقك. ايه ده بتعمل ايه؟ بفوقك يا اخي. برش شوية مية فوق دماغك اللي زي الخشب دي. خش خش نام تصبح على خير. واحد نام من غير ما يدري. ايه الساعة بقت 9 ده انا نمت 10 ساعات. الله دي نرجس الواقفة هناك دي ومالها بوزها ملوي كده ليه زي ما تكون ما تقول لها قتيل. ست ايه عاوز حاجة؟ عايز راحتك. ابعد عني وانا ارتاح. لكن انا ما طقش البعد يا ست. ما طقش جاتك طاقه في مخك يا بعيد. لم لسانك وخش سريرك. ما انا يا ست على سرير اهو. هعمل ايه كمان؟ هخش في المرتبه؟ ان ما سكتش يا عوف هضرب تليفون دلوقتي للدكتور يجي يقدمك. التليفونات ما تبقاش دلوقتي يا ست. التليفونات تبقى بالليل الساعه 12. تكلمي على كيفك. تكلمي عدوله وحمود. ايه الكلام الفارغ ده؟ واذا ما جاش عدوله تقولي له جاك ارسى يا دوله. انا حاسب لك العنبر وماشي. حي قول يا رب قول يا رب. يا اخي طهقتني يا اخي. ربنا موجود في كل مكان وشايفك وسامعك ومش عايز هلوستك دي. جدد جدد شوية في الفن. اجدد ازاي يا راجل يا ضلالي؟ امشي انجر قدامي. انت ربنا مش هيفتح عليك ابدا. مش طالع منها عمرك يا كافر. يا راجل فوق بقى بطل هلوسة. قول يا رب. ابعد ابعد من النبوت اللي انت شاله ده. بقولك حي قول يا رب. وحد ربك يا ضلالي وحد ربك. اما راجل ملخول يا صحيح

بيحرق اعصابكم، بتحسوا ان عمركم قصير، بتبقوا نوع تاني غير باقي الرجاله. بتبقوا حبيبه يا عوف، كل واحد يحبني لغايه ما يخف وبعدين ينساني. كنت زي البروفه اللي تتلبس جوه الدكان، بس كنت اشطر مني دايما. كنتوا تقعدوا مع بعض وتعلموا بعض وتقولوا نرجس الشقيه، وبعدين بقيت صحيح شقيه، بقيت اكذب زيكوا، بقيت وحشه. قولي لي يا نرجس، انت بتحب لطفي؟ انا عارفه انه عايز يطلقني، انا مش بحبه وهو مش بيحبني، هو واحد منهم، واحد من اللي كانوا عيانين وخافوا. البروفة ما عادتش تنفعه، هو عايز بدله جديده. انا مش وحشه يا عوف. انا عارف الدنيا اللي عشتها هي اللي كانت وحشه. على العموم انتهينا، بكره اخر يوم، بكره المرور، والعنبر حيفضل، والعيانين القدام اللي خفوا حيطلعوا، ويجي عيانين جداد غيرهم. بكره نساكم وتنسوني، ويبقى ما فيش لطفي وعوف عم زكي والشيخ حامد. بكره اقول لك سعيده يا عوف، مع السلامه، وبتفتكرني بالطيب. سيبك من الافكار السوداء دي، الدنيا لسه حلوه وانت لسه حلوه وصغيره وكل الناس بتحبك. حلو البلوفر ده، انا عملته في يومين. لمين؟ لاخويا محمد. اخويا محمد سنه 9 سنين، عاوز اطلعه دكتور وعلمه في العالي ودخله الطب، عاوزاه يبقى مدير كبير في الصحه ويبقى له بيت كده في الزمالك. وعاوزه ايه لنفسك؟ انا مش عايزه حاجه. انت ابوك عايش يا نرجس؟ ابويا وامي ماتوا من زمان، وانا راجل العيله. انت راجل امور قوي. اشوف وشك بخير يا نرجس. مبروك مبروك يا عوف اللي ربنا قومك بالسلامه. عارف يا ضلالي ربنا شفاك ليه؟ ليه؟ عشان يمد في اجلك، حكم ربنا بيمد في عمره الابلسه. يا سيدي كتر خيرك، الابلسه لبعضهم. وحدوه، وحدوه اللي فلق البحر. فلقتني يا شيخ، مش كفايه انك قاعد تمص في عود قصب سرقه؟ سرقه؟ حظ الله بيني وبين الحرام يا شيخ، حظ الله بيني وبين الحرام، وحدوه. تاخد سيجاره لطفي؟ لا يا عوف متشكر. غير سجايرك مره علشان خاطر، الواحد لازم يغير حاجه في حياته علشان يبقى لها طعم. خد. هات. ايوه كده، دلوقتي انا متفائل، السنه الجايه تبقى واحد تاني غير لطفي الحيران الغلبان. نرجس عملت ايه امبارح؟ ولا حاجه. انا ما قدرتش استمر في الكذب يا عوف، كان لازم اطلقها. عملت طيب، ريحتها وريحت نفسك. انا مش عارف هتقول ايه عني، انا عارف ان رايك فيا كان دايما وحش. ابدا، انت اتعلمت يا عوف، وكلنا بنتعلم. مفيش واحد في الدنيا وحش وواحد كويس، انما في واحد بيعرف واحد ما بيعرفش. ايوه صحيح. الحمد لله بالسلامة يا عوف. ازيك يا اخويا، وحشتنا يا حبيبي، نورت بيتك. الله يسلمك، وحشتيني يا ام. ازيك يا اختي، وحشني البيت. ايه ده اللي في ايدك ده يا عوف؟ دي هدية يا ام. هدية من واحدة؟ ايه، ما تتخضيش يا ام، البنت الممرضة ما انت عارفاها، ادتني سبت التفاح ده. والله يا اميرة يا عوف، وبنت حلال، كتر خيرها. خش يا حبيبي استريح، خش، نورت بيتك يا حبيبي، نورت بيتك يا ابني. اجيب لك تفاحتين يا عوف؟ لا ياما انا شبعان. عزيزتي نرجس، لن اقول لك اني احبك، ولكني ساقول انني افكر مثلك في مستقبل أخيك الصغير محمد، وأرغب كما ترغبين في أن يكون دكتورا كبيرا، وأن يكون مديرا في الصحة، وصاحب بيت في الزمالك. أريد أن أحقق لك هذه الأحلام،